ولما يبقى جمع اقل يجيبوه بالجماعه. ام قال لك لان الجمع معناها الايه؟ الجماعه. وما دام الجماعه يبقى الفرد معصوم بالايه؟ بالجماعه. يعني معنى الفرد معصوم بالجماعه يعني واحد يبقى ضعيف، انما لما يلاقي هيصه كده وبتاعه ومظاهره ومش عارف ايه وضعيف يوم ايه؟ يدخل برضه في قلب الايه؟ المظاهره ويهتف، انما لما يكون لوحده ما يقدرش. يبقى الفرد بيعصم بمين؟ بالجماعه. يوم ما دام الفرد يعصم بالجماعه يوم تبقى ايه؟ الجماعه كلها كهيئه واحده. ولذلك يقول لك ايه؟ لا ابالي بجمعهم، كل جمع ايه؟ كل جمع مؤنسه، كل جمع يبقى ايه؟ مؤنس بايه؟ بالمفرد. يبقى اذا شوف دي فيها ودي ايه؟ فيهن. فإن أردت الظلم العام فنقول إن الله حرم أشياء في كل شهور السنة، ما تظلمش فيها نفسك. لكن الكلام اللي معانا إيه؟ الكلام اللي معانا في ظلم الإيه؟ في محرمات الحرب. يبقى فلا تظلموا فيهن إيه؟ أنفسكم. ومعنى فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني إياكم أن تظنوا أن مخالفتكم لمنهج خالقكم يؤدي إلى شيء في الكون. فلا تزال صفات الكمال لله، أطعتم أم؟ وإنما هو مين؟ هو لصالحكم أنتم. أنا عملت دي عشان صالح مين؟ عشان صالحكم، حربا وإيه؟ وسلاما وتحريما وإيه؟ وتحريرا. فلا تظلموا فيهن. وتيجي بقى نقول له طيب ما مشاش ليه حساب الشهر والسنة بالشمس؟ ما دمنا عايزين الشمس عشان حساب مين؟ حساب اليوم. أم قال لك لأن دي للقيم وللمعاني المطلوبة دينيا. المعاني المطلوبة دينيا تتأثر بالزمان. قال لك إزاي؟ قال لك لو انتظمنا مثلا واتعملت بالشمس ويجي الحج في أشهر الإيه؟ الصيف، يبقى اللي قاعد في بلاد الشتاء يصعب عليه أن إيه؟ أن يؤدي. يوم ربنا يدير الأشهر القمرية في السنة الميلادية، فما فيش وقت يجي ابدا في طقس واحد، ده يجي في الشتاء مره ويجي في الصيف مره. يبقى كل الناس وكل البيئات استوت في احكام الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.